قال به جدا، لكنه لم يعتبر ولم يتذكر ولم يرجع الى الله سبحانه وتعالى ومات. هل هذا موت وموت فجأة ولا موت غير فجأة؟ هو مستوي مع صاحب موت فجأة، لان هذا كلاهما لم يستعد، لكن الاول لم يستعد لانه لم يعطى فرصه، وهذا اعطي فرصه ولم يستعد. فمن مات بدون توبه وبدون استعداد للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة، وان رقى على حراسه سنه او سنتين ما دام لم يستعد فهو يعني ومات فجأة في يوم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة قريبة حتما، لكن كما قلنا هي قرب نسبي، فما يجيش الإنسان يعني وربنا قادر الساعة تكون الآن في هذه اللحظة على كل الدنيا، لكن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن لسان الرسول عليه السلام أنه لن تقوم الساعة تظهر علامات معينة، فهذه العلامات ما ظهرت حتى الآن، فلا يمكن أن نصدق شخصا يأتي ويقول لنا أن الساعة ستكون قريبة مهما كان، ولذلك دائما يكونوا كذابين، وتأتي هذه الأشياء وتمر كأي أخبار يعني كاذبة تطوى ثم تنسى. وما يريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يكن تكون قريبة، لماذا؟ باعتبار الموصوف، يعني وما يريك لعل الساعة تكون شيئا قريبا، تكون شيئا قريبا، او لان الساعة في معنى اليوم او الوقت، او ان قريبا ظرف منصوب على الظرفية، فان قريبا وبعيدا يكونان ظرفين، فليس صفة مشتقة حتى تجري عليه احكام التذكير والتأنيث. والاظهار في حجيز الاضمار للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة. الاضمار في حيز الإظهار في حيز الإضمار مقصود بها ايه؟ مقصود قول الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لو في غير القرآن لقلنا ايه؟ وما يدريك لعلها تكون قريبة، لما ذكرت الساعة يعبر عنها بالضمير، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا وما يدريك لعل الساعة كررها، فأظهر كلمة الساعة في حيث أن الأصل أنها تكون ايه؟ مضمرة. وما يدريك لعلها تكون قريبا. نفسر في ذلك يقول الإظهار في حيز الإضمار للتهويل حتى تذكر كلمة الساعة مرة ثانية، وما يدريك لعل الساعة للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة، وما ليس التابعة لما قبلها وإنما جملة مستقلة أن الساعة ستكون قريبا، يعني أن قوله وما يدريك خطاب مستقل له صلى الله عليه وسلم غير داخل تحت الامر، يعني من داخل في كل ليس من مقول القول، انما مقول القول انتهى عند قوله قل انما علمها عند الله وانتهى الجمله، ثم بدا خطابا جديدا للرسول عليه السلام وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. فهو متوك لبيان انها مع كونها غير معلومه للخلق مرجوه المجيء عن قريب. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين اي ابعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي نارا شديدة لابتقار في الآخرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا أي حافظا يتولاهم، ولا نصيرا أي يخلصهم يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. هذه الآية لو تصورناها يعني لم يغمض لنا جفن، هذه سورة من سور العذاب، ثم تخيلوا أن هذا العذاب عذاب أبدي لا نهاية له، لا نهاية له عن إطلاق إلى الأبد، لا يمكن أبدا أن يتوقف عذاب الكفار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار. لو إنك وضع شيء بيغلي في إناء، حرك لو في إناء مثلا وبتغلي فيه مثلا بيض زي الإنسان بيطلق بيض مثلا بيحصل إيه؟ البيض ده مش بيتقلب من تيارات الحملة داخل المياه تتقلب، فهؤلاء الكفار والعياذ بالله وجوههم تتقلب في النار، النار جهنم تقلب وجوههم من جهة إلى أخرى من شدة غليانها. يوم تقلب وجوههم في النار أي تطرق من جهة إلى جهة، تجزيهم بقطعة لحم في قدر تغلي ترى ما بها الغليان من جهة إلى جهة أو المعنى من حال إلى حال. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتقسيد وغيره، يعني إما يوم تقلب الروم في النار يعني الذكرى تتحرك من جهة لجهة من شدة الغليان، أو تقلب يعني الوجوه تمر بها أحوال مدة أبدا، مرة الوجه مثبت والعياذ بالله، مرة الوجه مكوي، مرة كذا وكذا، يعني تغير أحوالهم في العذاب والعياذ بالله. قال الزمخشري: وخفت الوجوه بالذكر، لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، فخص هنا الوجوه بالذكر، لأن الإنسان إذا نزل به بلاء أهم شيء عنده يعني يخيه بيكون إيه دايما؟ الوجه. لو واحد فيه نار هتيجي مريض أهم شيء عنده الوجه، لأنه ملمع الحواس، واضح ممكن يفضي الوجه بإيديه، أهم شيء الوجه لأنه ملمع يعني الحواس. أي نعم. فخطة الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده. فيجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة، يعبر بالجزء عن الكل. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني فكنا ننجو من هذا العذاب. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا، طبعا ليت حرف إيه؟ تمني ونصر، تمني يعني التمني بيكون في الشيء الذي لا يحصل أبدا، مجرد تمنيه فقط لكن لا تفعل، بخلاف التردي معلم، كما يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع النشيب. فهل الشباب يعود؟ لا، لا يعود، وكل ذا له دواء إلا الهرم، أبدا ما له دواء، واضح. فالشاهد يعني أن قول الكفار هنا: يا ليتنا، يعني في أثناء هذا العذاب يتذكرون ما كانوا يفعلونه في الدنيا من كفر وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومحت في هذه الآية أعظم تسلية ومواساة لأهل الإيمان وأهل الالتزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي أنهم يندون ولا يقولون ولا يندمون، وإنما يقولون: الحمد لله أن وفقنا أن أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر أهل الإيمان مثل هذا يعني هان عليهم ما يلقون في سبيل هذه الجائزة وهذه هذا الفوز العظيم هو النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلو إنسان فقط نجا من عذاب النار لكان فوزا عظيما، فما بالك إذا أضيف إليه دخول الجنة. فيعني هذا فيه مواساة لأهل الإيمان على ما يلقون، خاصة في هذا الزمان زمان الغربة، من التشنيع عليهم والتنفير منهم والصد عن سبيلهم بالأوصاف المنفرة، المتطرفين المتشددين المتجمدين الأصوليين الإرهابيين الرجعيين المهووسين إلى آخر هذه الألقاب، التي تجسد لنا لقبا آخر، يعني طوبى للغرباء، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فلن يتحقق وصف الغربة، الإنسان يوصف مثلا لأنه غريب إذا كان عديم الأهل أو يعيش في مجتمع وأهله قليلون، أهله قليلون جدا، هذا هو الغريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المؤمن الحق الملتزم بدينه سوف يكون في يأتي وقت ويدور الزمان من جديد ويعود كأنه لسه في بداية الإسلام، كأنه يعيش في وسط الناس في قريش الذين ما كانوا يعرفون شيئا عن الإسلام، فيخالفون الشرع، وربما هم يستمعون بأسماء المسلمين ويصدون عن سبيل الله ويحملون أسماء المسلمين، واضح. فهذه الغربة الأولى، أما الغربة الثانية فيدور الزمان وتتعود الغربة من جديد، فإذا أخبرت عن سنة كأنك أتيت بكلام عجيب، يعني يقولون لك لا سمعنا لهذا في أبائنا الأولين، الذهب حرام، حد قال الذهب حرام؟ الشيء الفلاني حرام؟ حرام كل حاجة علينا؟ إلى آخر هذا الكلام لشدة غربة الدين. فمن يعني يعاني من هذه الغربة يصبر، لأن الجائزة يعني جائزة أغمى، وهي أنه يدخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. أي نعم. فتذكروا هذه الآية، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإنما من الذين يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فكل من يصد عن سبيل الله وكل من يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام سواء من كفار الشرق أو الغرب أو من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فإنهم سوف يقع منهم هذا حتما ولا بد ولا شك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه، فأضلونا السبيلا يعني بما زينوه لنا. قال الزمخشري وزيادة الألف لإطلاق الصوت، لأننا إذا وقفنا هنا نقول إيه، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الحقيقة كبيرا ليس فيها زيادة ألف، لأن كبيرا أذم كلمة نكرة ومنونة، فحين تقف عليها بيتمدها هكذا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كذلك هنا كبيرا في النصب بالذات الاسم المنون في النصب يمد هذا المد بخلاف حرف الجر والايه والرفع. اما الالف فهي زائده في قوله ايه فاضلون السبيلا، هي في المعرفه في غير القران هتكون فاضلون السبيل، لكن هنا في هذا الموضع زيدت هذه الالف لاطلاق الصوت. جعلت تواصل الآي كقوافي الشعر، وفائدتها الوقت والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين العذاب الذي آتيتناه، لأنهم ضلوا وأضلوا. ولعنهم لعنا كبيرا أي لعنا هو أشد اللعن وأعظمه. وقرئ ولعنهم لعنا كثيرا تكثيرا لأعداد العائل. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم من استحقاقه اللعنة في الدارين تعريضا بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب رضي الله عنهما التي سيقت السورة لأجلها، ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف تنقض قوم موسى وكيف أذوه بتنقضه تارة وقلة الأذى معه طورا ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آونة، كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته حقها من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته. فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بأكاليم العقوبات ولحقتهم المخازي بنو إسرائيل، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم ونزه مقامه عن تنقيصهم بأن حقق فضله وأسمى منزلته وآتاه الوجاهة وهي العظمة والقرب عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم الدمار وترح لنبيه صدره ورفع له ذكره وأعلى منزلته وفخم وجاهته ما تعاقبت الأدوار صلى الله عليه وسلم. ويقرب من هذه الآية في المعنى والإشارة قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيهما كلتيهما تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة القرآن تسلية الرسول عليه السلام بما حصل للأنبياء من قبل من الأذى، فلست أول نبي يؤذى وإنما آذى هؤلاء نبيهم موسى عليه السلام. فهنا الآية ما زالت في سياق مراعاة حق النبي عليه الصلاة والسلام وصيانته من الأذى والوعيد على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كبني إسرائيل آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وقال أيضا في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن يتأسى ويتعزى بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جواب زفاة الأعراب حينما يبلغ أو يسمع ما يكره. كان زفاة الأعراب الذين يعني ما يعرفون العلم ولا العلماء ولا يتهذبون ولا يتأدبون، فلذلك كان يصدر منهم أشياء فيها جفاء وغلظة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لقي منهم ما يؤذيه كان يقول صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على موسى، لقد أوذي في أكثر من هذا فصبر. رحمة الله على موسى لقد أوذي في أكثر من هذا فصبر. وقد روى المفسرون هاهنا آثارا أحسنها ما أخرجه البزار عن أنس مرفوعا. وأنا أعزب الحقيقة أن القاطني يستعمل هذا التعبير، يعني نسميها أولا آثارا ويقول أحسنها، كيف والحديث في البخاري ومسلم حديث متفق عليه، يعني هذه الأحاديث متفق عليه ومتفق عليه يعني أنه في أعلى درجات الصحة. فالغريب هذا أسلوب غريب، يعني الحديث المفروض يعطى القدر الذي يستحقه، حديث في أعلى درجات الصحة فيقول هنا رحمه الله: وقد روى المفسرون هنا آثارا. لا، هذا ليس كلام المفسرين وإنما هذا كلام أهل الحديث علماء الحديث أصحاب الأسانيد. أحسن وما أخرجه البزار عن أنس المرفوعة: كان موسى رجلا حييا وإنه أتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته، لأن موسى عليه السلام كان رجلا حييا فما كان يستحل مع بني إسرائيل في موضع واحد، وإنما كان يعني يستتر وينفرد، فإذا لم يكن معه أحد فكان ينزل يغتسل في البحر. فأتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته، يعني كان لا يشاركهم لشدة حائه في النزول يعني عراء في البحر. فقال بنو إسرائيل: إن موسى آذر أو به آفة، يعني كعادة السفهاء في مثل هذا، يعني أنهم يعنون أنه لا يضع ثيابه لأن به آفة في بدنه أو في العورة، يعني والأدرة انتفاخ الخصيتين وكبرهما جدا. فهذا ما أذى هؤلاء الملاعين من بني إسرائيل به نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا ينكرون عليه أنه يمتنع من أن يضع ثيابه في وجوده. فاحتملت الصخرة ثيابه، يعني هو خلى بنفسه يوما ونزل البحر بعد أن وضع ثيابه على هذه الصخرة، فاحتملت الصخرة ثيابه لما خرج حتى يعني يلبس ملابسه، الصخرة جرت بأمر الله سبحانه وتعالى، فالصخرة جرت وعليها ملابس، فهو من شدة الذهول والاندهاش من هذا والخوف من أن يراه أحد كان يمسك العصا يجري ورا الصخرة ويقول: إيه ثوبي حجر ثوبي حجر. استغرب الكلام طبعا لأنه مستعجل يجري ورا الصخرة، فبيقول: ثوبي يا أيها الحجر، وإنما يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي أيها الحجر إلى أين تذهب به. فكان يضرب الصخرة بشدة حتى تتوقف عن الحركة، ثوبي حجر ثوبي حجر، واضح. فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل، حتى مر في هذه الحالة على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يعني يبتغون عليه ويؤذونه بهذا الأذى، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، يعني ما به من آفة. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فبرأه الله مما خلق. واضح. موسى عليه السلام كان يضرب الحجر بشده بعصاه حتى ان للحجر او ان للحجر ندب ندبا الندب هي كالاثار التي تتركها الجروح التي لا تبان. فالحجر يعني تاثر من شده ضرب موسى عليه السلام، فطبعا يعني ابتدى في اباه، لكن بعد ان برأه الله امام هؤلاء القوم الذين اذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. ورواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره ايضا، فلا شك هذا تخصيص من القاسمي رحمه الله تعالى وعفى عنه، يعني الحديث رواه البخاري وايضا رواه مسلم بمعناه. واضح. فيصدر الكلام روى المفسرون ها هنا اثر ما هذا، الا اذا كان يقصد الا اذا كان يقصد، وربما هذا هو فعلا ما يقصده القاسمي، ان الكلمه اعم من ذلك. لا تكونوا كالذين اذوا موسى بانواع كثيره من الاذى، وهذا هو الذي يعني الظاهر من كلام القاسمي، كالذين اذوا موسى بانواع كثيره من الاذى. فربما هو ينكر يعني انهم اذوه، لكن ربما القاسمي بيشير بكلامه هذا الى ان القران حافل بصور يتحققوا فيها هذا الاذى. فقل لنا كيف اذى بنو اسرائيل موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فيعني ربما إشارته يعني حتى نكون مفسرين كلمة المفسرون، ربما يقصد المفسرون يعني على أساس أن هذا هو المقصود من قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فلذلك نسبها إلى المفسرين. قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه أي لكثرة الروايات فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان على الرازي، لأن الرازي أشعري القح، والله المستعان يعني عفى الله عنه. لكن كلامه هنا يعني ايه ان الحديث مختلف فيه لكثرة الروايات دي، فاذا كثرت الروايات هذا يقدح في الحديث، كم رواية وردت في الاسراء والمعراج، وكم رواية وردت في حق القمر. كثرة الروايات تدلنا احيانا على ايه، على التواتر. التواتر وربما كثرة الروايات تعدد الحديث الضعيف والمقويه، يعني مش شرط كثرة الروايات تكون سببا للايه لضعف الحديث، الا في الحديث الايه المضطرب اللي فيه تنافر بين الروايات وفيها اضطراب في النفس، فهذا ممكن يضعف، لكن هذا حديث متفق عليه. يقول قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه اي لكثرة الروايات فيه، مع ان الإيذاء المذكور في القرآن كان كقولهم اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. هذا أذى لما هؤلاء الناس يعني يقولون لنبيهم وهو يخاطبهم كما قص الله تعالى في سورة المائدة، ويقولوا للنبي موسى عليه السلام الذي هو كليم الله وبالأول العزم يا رب اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، وهذه أذية. وقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقولهم لن نصبر على طعام واحد، وقولهم مثلا حنطة بدل أن يقولوا حطة ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم، لا تكونوا أمثالهم يعني لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وراعوا قدره الشريف. قال ابن كثير يحتمل أن يكون كل ما روي مرادا وأن يكون معه غيره، يعني لعموم المعمول المحذوف، وما بيناه أولا هو الأقرب. لعموم المعمول المحذوف يعني لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فأفهم المعمول المفعول يعني ما الذي كيف آذوه لم يبين، فيعم كل ما يطلق عليه أذى، وهذا هو الأقرب طبعا أن تفسر الآية بالعموم، ومنه حادثة الحجر وثياب موسى إلى آخره. الوجيه لغة بمعنى السيد كالوجه، يقال لا وجوه البلد أو وجهاؤه أي أشرافه، ومعنى وبمعنى ذي الجاه، والجاه الخضر والمنزلة، مقلوب عن وجه. وقال الزمخشري وجيها أي ذا جاه ومنزلة عنده، فلذلك كان يميط عنه النهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة، كما يفعل الملك بمن له عنده قربة ووجاهة. وقال ابن جرير أي كان موسى عند الله متفتعا فيما يسأل، ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه، أي مقبولا ومجابا فيما يطلب لقومه من الله تعالى عناية منه تعالى وتفضيلا. ثم يقول القاسمي اتخذ العامة وكثير من المتعالمين

وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا حقيقة. هذا هو تفاعل الجبال حينما تسمع الذين يشتمون الله وينسبون إليه صاحبته والولد تماما كما قال تبارك وتعالى وإن منها لما يحدث من خشية الله. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك على أن للجمادات تسبيحا وإدراكا يخلقه الله سبحانه وتعالى بها ما ثبت بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يخطب على جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب منتردا إلى جذع ثم انتقل بالخطبة إلى المنبر لما صنع له المنبر مر على هذا الجذع وتركه وصعد المنبر أول مرة يصعد على المنبر بعد ما صنع له المنبر فحل هذا الجزء وتألم ألما شديدا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هجره ليقف على المنبر فالجزء حل وأصدر صوت الحزن والتشوق والتألم لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لن يعتمد عليه بعد الآن فحتى سمع صوت حرير الجزء كل من كان في آخر المسجد ولم يدخل الجزء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وضمه إليه وله خميل يعني كصوت الطفل لما يبكي وامه تضمه يعني يبكي بكاء مكتوما حتى هذا الجذع فحل الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفراقه وهذه ايه فهمها جمع كبير جدا من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه اجمعين والحديث ثابت باعلى درجات الصحه واضح فهذه ايضا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى يخلق في الجمادات ادراكا تدرك به هذه الاشياء وإلا ماذا نقول مثلا ماذا نقول في الهدهد حينما خاطب سليمان هل هذا مجاز ما حصل يعني ربنا يقول إن الهدهد خاطب سليمان وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به انظر للهدهد يخاطب سليمان هذا مجاز كيف يؤولون هذا يتكلمون في قدرة الله أن يقع هذا على الحقيقة قال أحط بما لم تحط به وريئتك من سبأ بنبأ يقين إني وردت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إلى آخر آيات المعروف هذا الهدهد النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يدعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة انظر الفصاحة فصاحة النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فنملة تكلمت ونطقت بهذا وسمعها سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وحمد الله سبحانه وتعالى على أن أنعم عليه بفقه لغة هذه الحيوانات وهذه السلوك فإذا هذا كله لا شك أن معنا الحقيقة وليس من بعيد بقدرة الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة حجر وهذه كانت من إرهاقات الوحي والنبوة كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على هذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال هذا كثير فكل ذلك المذكور في الكتاب والسنة إنما يكون بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما قال تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه يعني لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح ولو كان المراد بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لو كان المراد بتسبيح هذه الجمادات أنها تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى هل هذا كنا نفقه أم لا نفقه كنا نفقه لكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحا فنحن نفقه لو كان بمعنى ان من رأى الجبال ومن رأى الطيور ورأى خلق الله سبحانه وتعالى سبح الله وآمن بدلالتها على خالقها لكنا قد فقهنا او فقهنا ايه تسبيحهم واضح لكن لما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على انه تسبيح حقيقي نحن لا ندركه ودل ايضا على ان هذا الذي ندركه ليس هو التسبيح لان لو كان ما ندركه هو

قسم احد قسمي ذريه ادم وهو القسم الايه المعذب انه كان ظلوما جهولا. يقول قرينه قرانيه داله على التزام الانسان في حمل الامانه المذكوره الى معذب ومرحوم في قوله تبارك وتعالى بعده متصلا به ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه لام لام العاقبة. هذه لام العاقبة يعني عاقبة تحميل البشر الأمانة انقسام هؤلاء إلى سخي وسعيد وإلى معذب ومحروم. فمن خان الأمانة الذي هو حقيق الوقت إنه كان ظلوما جهولا هذا هو الذي يعذبه الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. القسم الآخر هو المؤمنون المرحومون ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله تعالى ليعذب يعني البعض ما يرى أنها للعاقلة كما تأتي وبعضهم يرى أنها للتعليل كما ذهب إليه العلامة السنقسي رحمه الله تعالى. يقول وهي متعلقة بقوله وحملها الإنسان وحملها الإنسان يعني حملها ليعذب الله. الأمر الثاني الذي يدل على صحة هذا التفسير أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل بها القرآن وقد جاء فعلا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وهي قول الله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من يصح هذا الشاهد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب من يقول هذا معنى الآية كلمنا عليها كثيرا كلمنا عليها في سورة إيه الفرقان. نعم طيب فسروها بالضبط زي ما بنفسر وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعني ان الضمير في قول انه يعني يرجع الى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي لهذا اللفظ. ثانيا يعني الايه معناها ايه بقى وما يعمر من معمر احسن هذا هو الجواب طبعا بالعقل كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ايه ان في واحد معمر مش معمر الثاني لا معمر يعني طويل العمر ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدل داخله ولا يجعله معمرا لانه هذا معمر في القلب. وما يعمر بالمعمر يعني يطول عمره يطول عمره وما ولا ينقص من عمر غيره وما ينقص فالضمير في قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي بمعنى إيه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره إلا في كتاب. هذا معمر عكس إيه الذي ينقص عمره ولا ينقص من عمره معناه ده شخص آخر غير المذكور في قول إيه وما يعمر من معمر. فهذا الأسلوب معهود في اللغة التي نزل في القرآن لغة العرب فهذا شاهد يعني لهذا المعنى. وهذه مسألة معروفة عند علماء اللغة العربية مشهورة بمسألة عندي درهم ونصفه عندي درهم ونصفه يعني بقى لكم معناها ايه بقى عندي درهم ونصف درهم آخر قال لما تقول عندي درهم ونصفه يعني يبقى فيه درهم وفي او هو عندي جنيه ونصفه هل هو نفس الجنيه متقسم نصين؟ لا يعني عندي جنيه ونصف جنيه اخر. فهذا يعني مشهور هذه المساله مشهوره عند العرب بايه بهذه عندها مساله عندي درهم ونصفه فالهاء لا تعود الى المعنى التفصيلي للاول يعني فعندي درهم ونصف عندي درهم ونصف درهم اخر فكذلك هنا. وطبعا لابد من الاهتمام بهذه الاشياء لان بها نزل القران القران نزل بلغه العرب فيجب ان يفهم في ضوء لغه العرب قرانا عربيا.

من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلى أي الأحوال يعني محاولة البعض الملاحدة أن يعني يهربوا من الحقيقة وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يهربوا لأنهم مش عايزين تكاليف، لا يريدون أن يحملوا هذه الأمانة، أوامر ونواهي وحلال وحرام وافعل ولا تفعل، لا هو عايز يعيش إنسان بلا خطاب ولا إمام. فلذلك يعني يفرحون جدا بأي شيء يعطيهم مبررا ومسوغا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يأمرهم وينهاهم. واضح؟ باعتبار أنه نظرتهم للتكليف عنف ومشقة وتحريض على الناس وتضييق عليهم في معاشهم. فحين كما قلنا بالأمس التكليف تفريض، لو الإنسان كونه يبقى أهل لأن يكلفه الله ويأمره الله، وهذا تكليف الإنسان وليس عبئا وليس تعظيما ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الإنسان. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أنه أهل لأن يخاطب ويتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فهؤلاء القوم من الكفار والملاحدة يفرحون بمثل هذه النظريات لأنها تلحهم وتفتح لهم الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح؟ كالبهاء تمام، بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هم يخدعون أنفسهم لأن هي يعني كما قلت هذه النظرية نظرية داروين، نظرية فاشلة تماما وحتى من الناحية العلمية. واضح؟ وعملية الخلق عملية واضحة جدا، أن آدم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظرية الخلق الفجائي هي دي الصحيحة، أن آدم خلق من طين، نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. أما الموضوع عن التطور يعني معناها أن آدم ده يعني نظرية التطور اللي يجري إليه كلام هؤلاء وساوس هؤلاء الشياطين اللي يجيب لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي. كل شيء تاريخ طبيعي ده ممكن يتطور عليه بآية واحدة بس، ما أساسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فمن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، لن تسأل على كيف كان الخلق وكان الماء والأدب، لكن تسأل ماذا أجبتم المنكرين وماذا كنتم تعبدون. أما الانشغال بهذه الأشياء عن حقائق التشريع والأوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء، حينما تكتب الحجب وينقلون إلى الدار الأثر. فيجيب الإنسان المتطور في طبعا شفتوا أكيد هذه الكتب زي الغوريلا كده والقرود وبتاعه بيتطور بطريقة معينة منحنية، فيتخيل آدم يجيب آدم، ما عندهمش آدم في التطور، دول ما يقولوش شخصية اسمها آدم، ولو آمنوا بيسموه الإنسان الأول، والإنسان الأول ده أقرب ما يكون الأبلة المعتوه، لأنه لسه حتى قدراته العقلية كانت إيه متخلفة، في حين أن أنا نجد يعني أول آدم نبي. والحقيقة مثل حصل تطور، لا ده هو الإنسان كان في أكمل صورة ثم حصل الانحدار في خلقه، لأن آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، خلق وطوله إيه؟ 70 ذراع في السماء، حسبتها تطلع حوالي عمارة حوالي 14 بوصة. 70 ذراع في السماء، ثم نجزنا الخلق في إيه؟ في تناقض. ثم لم يكتفوا بالزعم إن حصل تطور في الجسم البشري، حتى قالوا أيضا وذهبوا إلى أن في تطور في موضوع العقيدة، وأن العقيدة دي والدين اختراع بشري. فالإنسان أول عبد، أول ما بدأ الإنسان عبد إيه؟ الأحجار والأشجار والحرم إيه؟ ثم بدأ بعد ذلك إيه؟ يعبد الكواكب والشموس، وفي الآخر توصل لنظرية التوحيد، يعني معناها أن التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش جين نزل من السماء. والجين نبع من الأرض ولم ينزل من السماء، معناها إنكار الصلة بين الوحي وبين البشرية، وهذا تدمير البشرية وأذية لها وتضيع أعظم حق من حقوق الإنسان. أعظم حق من حقوق الإنسان أنك تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هداية الإسلام، لأن لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الآخرة شقاء لا نهاية له، خلود إلى الأبد. فهذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان الذي يمكنه هؤلاء الملاحدة أصحاب حقوق الإنسان. واضح؟ فحق الإنسان الأول ألا يحال بينه وبين الإسلام، وألا يشوه الإسلام في نظره، وألا يصد عن سبيل الله بأن يوصف المسلمون الملتزمون بجانب التطور والتفرق والإرهاب والتعصب والأصولية إلى آخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. هذه جريمة لحق البشرية، صد الناس عن سبيل الله والتشجيع على يعني أهل الدين بحيث لا يبتلى بهم ولا ينتظمون في فيهم وصراطهم المستقيم. فالبشرية مش حصل تطور، لا ده حصل انتكاس. بعد ما كان الجسر البشري يصل لآدم عليه السلام 70 ذراعا في السماء، في أكمل ما يكون خلق الله سبحانه وتعالى، ظل الخلق يتناقص يتناقص إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. ولو تأملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا ان الشباك عالي جدا، الشباك شكله عالي خالص يعني، ولو واحد وقف في الارض وبص في الشباك يعني بالذات في الصعيد والاقصر وهذه الاشياء قد تاتي فرصه عندي بعض هذه الصور، فمعناه ان الانسان كان يفرق كبير جدا عن ما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان كبنيه بشريه تتناقض جدا بالمبنى بالنظام. كذلك من حيث العقيده الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. لا هم بيقولوا الاصل في الانسان هو ايه؟ مشرك. يعني كان افلح معصوم متكلف عقليا، ده ان كان عنده جزء من العقل، فكان يعبد الاحجار والاصنام والكواكب والبشر الى اخره، ثم ايه؟ اكتشف التوحيد في الاخر. فالتوحيد اكتشاف بشر من ذي اله، وده طبعا اكثر ما يكون محاوله للنفس دعوه التوحيد من اساسها. لا ادم عليه السلام كان اهلا لخطاب الله، انظر الى الحوار، قال ربنا ظلمنا انفسنا، كان يعرفان ربهما، ادم يعرف ربنا، وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. واضح؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، الى غير ذلك من الايات تدل على ان ادم عليه السلام كان في اكمل صوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، فكل مولود مولود على الفطره هي الاسلام. ما الدليل على ان الفطره هي الاسلام؟ الدليل ان الله سبحانه وتعالى لم يقل فابواه يهودان او ينصران او يمجسان او يسلمانه، لان الفطره هي الاسلام. واضح؟ ثم اتى من يزعمون ايضا ممن حرفوا دينهم ان الانسان يرث ورث خطيئه ادم، خطيئه ادم ورثت الى البشريه. طيب اذا كان نحن مسؤولين عن خطيئه ادم القران، بل غير القران من الكتب التي كان اصلها سماويا التوراه والانجيل ثم خلقت، فان فيها حكايه ان ابا ابراهيم كان يعبد الاصنام وكان يصنع الاصنام، ومع ذلك ابراهيم لم يتحمل وزر ابيه. فلماذا نحن نتحمل وزر ادم؟ يعني كيف تتوارث الخطيئه؟ عندهم عقيده الخطيئه ثالثها الاجيال، كل البشريه ثالث خطيئه ادم، وان ما حصلش رفع لهذه الخطيئه الا ايه؟ بصلب المزعوم الذي ثبتوا قصته من اساطير الفراعنه واساطير الهندوس وغيره من الوثنيين، نفس النظريه ثالوث وصلب وخطيئه اصليه الى اخره. ثم ان هذا بفرض ان ادم فعلا اخطا، ادم نعم خالف امر الله سبحانه وتعالى، لكن ادم فات، هم يحذفون هذه الايه؟ الجزء من الفطره. ان ادم تاب وتاب الله عليه، انتهى موضوع الخطيئه، ده انتهى تماما، لان الله فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه، فامر الخطيئه انتهى خلاص، واهدف ادم الارض لحكمه علمه الله سبحانه وتعالى، لان الخطيئه انتهت، ما حصل لا ادم نفسه خلاص بقي عليه خطيئه وحواء، ولا البشر، فضلا عن ان البشريه كانت يعني هذه الخطيئه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ورد في تعظيم الأمانة عدة أحاديث، منها عن أبي هريرة مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، يعني العفة في الطعام. رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني هذه من أسباب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا توسيد الأمر إلى غير أهله يعني الناس أمر عليها الساعة في هذا الزمان بصورة كأنه لم يسبق لها مثيل، فتقفز أذهانكم الى توسيد الامر لغير اهله في مجال السياسه والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات. لا، انظروا الى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوة المفروض هم صفوة المسلمين، تجد توصيل الامر الى غير اهله بصورة او باخرى بناء على مفاهيم حزبية، وان من لم يكن معنا فهو علينا، وان من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعة الفلانية مثلا فلا ولاء له، واما من اندمج تحت راية فهو له الموالاة وله النصرة حتى لو كان مبتدعا او يعني منحرفا او ضالا او غير ذلك مما تعلمونه يعني اجمعين. فاذا ذكرنا هذا الحديث ننظر الى انفسنا اولا، سنجد اننا ايضا ممن يضيع الامانه حينما يوسط كثير من الامور وكثير من الاشياء الى يعني غير اهلها. وقال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الحلف بالامانه اشد النهي، كان ينهى عن الحلف بالامانه اشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالامانه فليس منا. وهذا كثير في كلام الناس يقول والامانه يعني بيحلف بالامانه. الحلف كما قلنا احد انواع العبادات القوليه، فالعباده اما قلبيه او قوليه او ماليه او بدنيه، فمن العبادات القوليه الحلف. فالحلف عباده، يعني لسنا نفعل كما يفعل غيرنا ممن يدعي ان الحلف هذا يتنافى مع تعظيم الله، لا، الحلف هو مظهر مظهر تعظيم الله سبحانه وتعالى، لانك لا تحلف الا بالله، واذا حلفت بالله هذه كلمه لها معاني خطيره جدا، معناها انك تجهل من تحلف له أن الله يعلم أنك في قلبك، أنه مطلع على ما في قلبك ويعلم أنك صادق، وأنه قادر على عقوبتك إن كنت كاذبا. واضح. فالحلف لا يجوز إلا لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا صح لا تحلف لا بالنبي والنبي وشرفي وحياة أبي وحياة أمي، وبعضهم يحلف بقبر أبي وقبر أمي ونحو ذلك من هذه الأشياء، فلا يجوز الحلف بغير الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، وإنما من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا شرك قولي وشرك عملي. فمن تعود لسانه على الحلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالحلف كما قلنا يعني عبادة، وإن كان بعض الناس يعني يخرجون بالحلف عن عما شرع من أجله وهو تعظيم الله وتوحيده بأن لا يحلف إلا بالله، فنجد بعض الناس تحلف على يعني أشياء قد تكون في غاية التفاهة. الحلف يعني دائما على ألسنتين، لا، إن كل إنسان يدخر الحلف بالأمور العظيمة، الأمور الجسيمة التي تستحق أن تقترن باسم الله وأن تقترن بالحلف بتعظيم الله سبحانه وتعالى. أما كل شيء تافه وصغير نجعل الله عرضة لهذه الأيمان ونستعمل اسم الله في الأمور التافهة، فهذا ما ينبغي أن يعني يتحرز منه الإنسان ما استطاع. أيضا واحد بعض المسلمين كأنه يعجبهم هدي الكافرين ويحاول يقلد الكفار، يقول لك صدقني أو صدقني تقليدا للنصارى، هذا شيء قبيح، لأن هذه العبارة يعني صارت شعارا لهؤلاء القوم الذين يصدون تماما باب الحلف بالله. لا، كما قلنا احلف في شيء عظيم وتكون صادقا في الحلف. أما أن المسلم يردد عبارة الذين يعني كفروا ويقول صدقني معجبا معجبا بهذه العبارة، فهذا يعني إلى تكبر بالكفار وينبغي أن يتركه. فممكن ما يحلفش خالص، لكن ما قلتش صدقني ويكررها على سبيل التكبر لهؤلاء الكفار. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا. فليس منا، فهذا يدل على تحريم الحلف بالامانه، لان الحلف لا يكون الا باسم من اسمائه او بصفه من صفاته، واما بغير ذلك فمكروه او حرام، والله تعالى اعلم. يثير العلامه القرطبي رحمه الله تعالى في اخر صفحة من الجزء الثالث عشر في تفسيره المبارك محاسن التأويل، وهي الصفحة رقم 4928، يشير إلى يعني أن في ختم هذه السورة في هذه الآية